القاهرة تقدم الذهب. جزيرة الذهب تمثيلية غنائية من تأليف حسين طنطاوي. أداء السيد فرج السيد. إخراج يوسف حجازي. فين الفستان اللي قلت لك عليه؟ قلت لك ما عنديش فلوس، وحتى لو عندي الدكاكين ما عندهاش فسادين، وانت عارفه السبب. السفينه اللي كانت بتجينا كل شهر غرقت، حجينا ازاي الفساتين؟ المهم دلوقتي انت سبت الفرن والدكان ليه؟ مفيش فحم ولا حطب ولا عيش طبعا، اقعد هناك ليه؟ والواد راح فين؟ الواد هو السبب، طلع الجبل من الظهر يجمع لي حطب، وبقينا المغرب ولسه ما جاش. طفيت الفرن وقفلت الدكان وجيت اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تسيب الشغلانة اللي مش جايبة همها دي؟ بقالك 20 سنة فران ولسه فقير وغلبان وساكن في عشة، مستني ايه يا راجل؟ شوف لك شغلانة تانية. فكري معايا اشتغل ايه؟ اشتغل مقاول يا اخي. مقاول يا اخي؟ قصدك يعني زي جارنا صاحب السرايا دي؟ اهو كان ساكن في عشة زينا، بقى عنده سرايا واحنا عشتنا زي ما هي. يا ولية يا ولية، ما تحسديش الراجل. ما حسدوش ازاي؟ ده انا قلبي بيولع نار كل لما بص على سرايته، وكل لما اشوف مراته نايمة على سرير ولابسه حرير في حرير، وحواليها الخدم والحشم، والسقا رايح جاي ملالها مية. يا ناري، كنا زمان بنشيل الصفايح ونروح البير نملة مع بعض. اسكتي بقى. ما اسكتش، اشمعنا هم بقوا اغنية واحنا لسه فقرا؟ ايه السبب؟ ربنا بيعمل كده ليه؟ استغفر الله العظيم، ده نظام ربنا يا ولية. انت عايزاه يخلي الناس كلها اغنية؟ وليه لا؟ يا سلام، تبقى الدنيا حلوة. بصحيح بالعكس، الدنيا تتلخبط ما تنفعش. هو مش قادر على كل شيء؟ ايوه قادر على كل شيء. خلاص يقدر يخلي الناس كلها أغنية ويخلي الدنيا ما تتلخبطش. انت جيت جيت يا كسلان، وجاي من غير حطب كمان. وايه يا واد الزكيبة اللي على ظهرك دي؟ جبتلكم دهب، دهب بدل الحطب. نزلوا الزكيبة معايا، دي تقيلة قوي قوي. ده ده ده ده دهب، مش معقول. انت جننت يا واد؟ مش مصدقين؟ اتفضلوا اتفرجوا شوفوا بعناكم. الله الله الله الله الله، ده ده ده ده ده ده دهب، دهب بصحيح. ايه يا واد الحكاية؟ الكلب قول ياد، جبته منين؟ فضلت اجمع الحطب يابا لحد ما تعبت، وبعدين قعدت على صخرة كبيرة استريح شوية. الصخرة انقلبت ووقعت على الارض، ولما قمت بصيت مطرح الصخرة لقيت دهب، دهب كتير كتير. أتاري الصخرة كانت مغطية كنز كبير ملوش آخر. طب وبعدين؟ وفيها بعدين رميت الحطب ومليت الزكيبة دهب وجيت، لكن حطيت الصخرة فوق الكنز زي ما كانت. ربنا استجاب لدعاك يا ولية، بقى عندنا دهب يخلينا نعيش اغنياء العمر كله. ما تزعقش كده، الناس تسمع، مش عايزين حد يعرف حاجه عن الكنز ده. يابا يابا، انا هشتري عربيه، اغلى عربيه في الجزيره، وانا حبني سرايا كبيره. ولا ولا نعم. روح ياب بسرعه عند اهل المقاوي اللي جنبنا ده. حاضر حاضر يابا، وهشتري العربيه، بس روح للمقاوي دلوقتي. وطبعا هتبني فرن جديد ودكان جديد. نعم، فرن ايه ودكان ايه؟ انا مش هشتغل فران بعد النهارده. امال هنجيب العيش منين؟ السلام، من اي مخبز تاني؟ المخابز في الجزيره ملهاش عدد. وانا بقى هقضي اليوم كله في الزواق والفسحه. نعم، ومين هيشتغل في البيت؟ يا سلام، الخادم والحاشم والوصفات. الخادم والحاشم. حجيب لك طبعا. وتجيب لي كمان الصيغة والجواهر والفساتين الغالية. قصدك يعني زي مرات المقاول. المقاول وقال له ابن قصر كبير وزرع لي بستان مالهش في الجزيرة نظير. جه المقاول وقال له ابن قصر كبير وزرع لي بستان مالهش في الجزيرة نظير. واداله عرض وقال له اوعى متأخير. وجاب كمان شغالين في القصر يبقوا كتير. واداله عرض وقال له اوعى متأخير. وجاب كمان شغالين في القصر يبقوا كتير. وجاب له ساقة يملى كل يوم الليل. وعاشوا أيام قليلة قلبهم فرحان يتفرجوا عالدهب يلمع لهم لمعان. وعاشوا أيام قليلة قلبهم فرحان يتفرجوا عالدهب يلمع لهم لمعان. ويحلموا كل يوم بالقصر والبستان. وبعد يومين تلاتة نسيوا فرحتهم. ويحلموا كل يوم بالقصر والبستان. وبعد يومين تلاتة نسيوا فرحتهم. واتبدلت بالهموم والفقر والأحزان. صباح الخير. انت صحيت؟ قول مساء الخير، ده احنا بقينا العصر. الناس الأغنية اللي زينا ما يقوموش من نوم بدري، يقوموا العصر دايما. يلا يا ولية قولي للشغالين يجهزوا الفطور والمية كمان عشان استحمى. الشغالين ما جوش النهاردة كلهم ولا السقة حتى. وابنك راح يشتري الفطور. نعم ابني أنا يروح يشتري الفطور بنفسه؟ وما اللي شغالين دول أنا جايبهم ليه؟ قلتلك مجوش. مجوش ليه؟ معرفش، ابنك راح لهم بيوتهم. اتأخرتوا ليه يا شغالين؟ أنا هخصم يوم من ماهياتكم كلكم. ده مش هم، ده المقاول. سلموا عليكم. وعليكم السلام. فين يا سيدي الرسم بتاع السرايا؟ أنا جاي أرجع لك العربون. ترجع لي العربون؟ ليه بقى؟ العمال اللي عندي سابوني كلهم، البنايين والنجارين والسباكين، ما عادش عندي ولا عامل واحد. روح لهم بيوتهم يا أخي، زود لهم أجرتهم. رحت لهم وزودت أجرتهم، وبرضو كلهم قالوا لي مش هنشتغل. أنا هدفع العربون ده لمقاول تاني غيرك. ريح نفسك، كل المقاولين حيرجعوا لك العربون، العمال اللي عندهم سابوهم كلهم. عجيبة، يعني ايه كلهم عاملين اضراب؟ وياكلوا منين؟ إيه؟ واللي أعجب من كده إن كل عام رحت له عايز يديني عربون عشان أبني له سراي. والفلوس دي جابوها منين؟ معرفش. عن إذنك بقى. مع السلامة يا أخوي. أنت جيت يا واد؟ فين الفطور؟ وفين الشغالين؟ كلهم قالوا لي مش هنشتغل ومش عاوزين المهاية. حتى الساقة؟ حتى الساقة، وكل المخابز قافلة ومحلات الأكل كمان. إيه السبب يا واد؟ معرفش يابا. ما تزعلش يا أخويا، عندنا رغيفين بيتين حقوم أمرهم على النار ونفطر بيهم. نعم، نبقى ناس أغنية وعندنا الذهب بالزكيبة وناكل عيش بايت. مش معقول، مش ممكن. مفيش حل تاني غير كده. والمية استحمى ازاي؟ بعد ما نفطر حشيل الصفيحة واروح املها من البير. نبقى ناس أغنية وعندنا الذهب بالزكيبة ومرات تشيل الصفيحة على دماغها وتروح تملها من البير. مش معقول، مش ممكن. مفيش حل تاني غير كده. مين يا ولية؟ ده راجل شحات. عايز ايه يا عم؟ رغيف عيش. جعان يا ست، بقالي يومين من غير اكل. يا راجل يا طماع، الشوال على ظهرك مليان عيش، بتشحت ليه بقى؟ ده مش عيش يا ست، ده دهب. دهب؟ خدي رطل دهب رطلين واديني رغيف واحد، اعملي معروف ابوس ايدي. عجيبة، سامع الراجل ده بيقول ايه؟ ربنا يسهل لك يا عم، احنا كمان زيك ما عندناش عيش. مع السلامة. الراجل ده كلامه عجيب قوي، انت فهمت حاجة؟ فهمت كل حاجة. السر اللي احنا بنخبيه كل الناس عرفوه، كل اهل الجزيرة عرفوا مطرح الكنز وبقى عندهم زكايب دهب زينا، عشان كده محدش عايز يشتغل، وعشان كده الشغالين سابونا، والعمال سابوا المقاولين، والفلاحين يابا، الفلاحين ما راحوش الغيطان، ومعارض السيارات مقفولة كمان. يعني دولاب العمل واقف في الجزيرة كلها. قلتلك لما الناس كلها تبقى أغنية الدنيا تتلخبط، ما تنفعش. اتلخبطت فعلا. ما كنتش مصدقاك. وايه الحل؟ الحل ان الجزيرة ترجع زي ما كانت، فيها ناس فقراء وناس اغنياء. فتع الجزيرة كمان اسبوع والناس بقت بتموت من الجوع. فتع الجزيرة كمان اسبوع والناس بقت بتموت من الجوع. بيع الحبوب والعيش ممنوع، بيع الحبوب والعيش ممنوع، ونصهم بقوا شحاتين. بقى بطال واتعطلت كل الأعمال. الناس حداها زكايب مال، الناس حداها زكايب مال، وأغنياء لكن مساكين. شاف ابن الفرمان سفينة جاية زي زمان، وفجأة شاف ابن الفرمان سفينة جاية زي زمان، فيها بضاعة وأكل كمان، فيها بضاعة وأكل كمان، والناس جميعا فرحانين، والناس جميعا فرحانين، والناس جميعا فرحانين، والناس جميعا فرحانين. سفينة، سفينة وصلت يابا، سفينة كبيرة ومليانة حاجات، والناس كلها فرحانين ورايحة تشتري منها. الحمد لله، ده احنا جعانين بقالنا جمعة. خد يات املى جيبك دهب وروح، روح المينا اشتري اكل وعيش من السفينة. حاضر حاضر يابا. بسرعة يا واد، وهات عيش كتير واكل كتير كتير قوي. حاضر ياما، هشتري العربية من السفينة وحملها عيش واكل. ايه رايك بقى؟ انا عندي فكرة هتعجبك قوي. قول يا اخويا. نشيل الدهب ده على ظهرنا ونلم عزلنا ونركب السفينة ونهاجر من الجزيرة دي اللي اهلها بقى كلهم اغنياء. ايوه، ونروح جزيرة تانية. ايوه، ما يكونش الدهب فيها عند كل الناس. ايوه، يكون فيها ناس فقراء كتير، وهناك بقى نبقى احنا بس اللي اغنياء. يلا يلا يلا، لم العزال وقفلي على الزكيبة دي. الحق الحق يابا، الحق ياما. ايه يا واد رجعت ليه؟ لقيت الناس كلهم راجعين من المينا والدهب في ايدهم وزعلانين اوي اوي اوي. زعلانين ليه يا؟ راحوا السفينة يجيبوا عيش واكل زينا، لكن البحارة ما رضيوش. ايه السبب؟ قالوا لهم اللي معاكوا ده مش دهب. مش دهب؟ نعم، امال ايه؟ نحاس يابا. نحاس؟ يا فرحة ما تمت. فرحة ايه يا ولية؟ الحمد لله اللي طلع نحاس، ده ربنا بيحبنا. مين؟ انا المقاول خدام الزيادة. قولي لجوزك يا ست الستات يجيب العربون، حبنلو السراي. مش عايزين سرايات، احنا مبسوطين في عشتنا دي. مع السلامة. مين؟ السقة والشغالين. مش عايزين شغالين ولا السقة كمان. مع السلامة كلكم. عن اذنك. على فين؟ حشيل الصفيحة على دماغي واروح املها من البير. والله زمان. وانا كمان خالي. على فين؟ هروح افتح الدكان وولع الفرن زي زمان. وانا اروح اجيب لك الحطب اللي رميته عند الكنز يابا. كنز ايه بقى يالا؟ اروح انا يابا. روح ياد، بس جيب لي حطب، اوعى تجيب لي ده. قولي. اقولك. وسكفت الذهب دي اعمل فيها ايه؟ ما تقوليش ذهب، كانت ايامه سودة، جاب لنا الفقر والجوع. ارميها ارميها من الشباك. انت مش كنت بتقول هنقفلها ونشيلها على ظهرنا ونلم عزلنا ونهاجر؟ مش هنهاجر، هنفضل هنا. الجزيرة هترجع حلوة زي زمان، فيها فقراء وفيها اغنية عايشين مع بعض وبيخدموا بعض. يا سلام، انا فرحانة. نعم، دلوقتي بتقولي فرحانة، ما كنت زعلانة، وبتقولي ربنا ما خلقش الناس كلها أغنية ليه؟ كنت غلطان، وربنا استجاب لدعوتك عشان تفهمي غلطتك. الفرحة عمت ونسيوا الناس أحزانهم، والبياعين كلهم راحوا دكاكينهم. الفرحة عمت ونسيوا الناس أحزانهم، والبياعين خبزين نورت بالوين. والعقرانهم والبنين عالسقايل طلعوا فوق عمارات والخبازين نورت بالولع أفرانهم والبنين عالسقايل طلعوا فوق عمارات والفلاحين بالمواشي راحوا غيطانهم كمان اللي كان ساكت بقاله زمان وكل عامل رجع للشغل زي ما كان والسوق كمان اللي كان ساكت بقاله زمان بقى فيه بضاعة زحمة في كل مكان والكل يجري ورا رزقه وأعماله بقى في بضايع وفي زحمة في كل مكان والكل يجري ورا رزقه وأعماله وعاشوا مع جزيرة الذهب. اشترك بالتمثيل عبد الرحمن أبو زهرة، ليلى يسري، محمد الشويحي، أحمد نبيل، وصلاح عفيفي. قام بالأداء والعزف على الربابة السيد فرج السيد. التسجيل والمونتاج علي صالح. تسجيل الأغاني محسن عبده. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. جزيرة الذهب من تأليف حسين طنطاوي، إخراج يوسف حجازي.